واسم أمها عذوبة بنت شلفي. وصار في طريق أبيه آسى ولم يحد عنها إذ عمل المستقيم في عيني الرب. وده كان ملخص حياة يهوشافاط، انه كان اخذ برؤية واضحة خط مستقيم تجاه ربنا، وعاش يرتبط بالحب ده مع الله وبالطاعة لكلمته. وكان من ضمن الملوك اللي ملكوا على يهوذا وقاموا بنهضات وبإصلاحات عظيمة جدا زي ما شفنا، ونقدر نمثل حياته كلها في كلمة واحدة، لأنه ريح ربنا، ربنا أراحه من جميع الجهات، لأنه ريح ربنا، ربنا أراحه من جميع الجهات. إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لم يعدوا بعض قلوبهم لإله أبائهم. وهنا نقف عند الآية دي شوية. بالرغم ان يهوشافاط اول ما تملك في الحكم بتاعه نزع السواري وهد الاصنام اللي كانت موجودة بكل عبادة البعل اللي دخلت خلسة في تاريخ مملكة يهوذا، لكن هو هد الاصنام فعلا وكسر الاعلام بتاعتها ونظف الارض من التماثيل، لكن المشكلة ما كانتش في التماثيل، المشكلة كانت فين؟ في قلوب الناس. صحيح الناس ما كانتش بتسجد للبعل كصنم، المشكلة كانت في العادات اللي ارتبطت بعبادة الاصنام، الممارسات سواء الجنسية أو الأفراح اللي كانوا بيعملوها أو الموسيقى أو الأكل والشرب واللعب، دي بقت عادات جوه الشعب، بقت حاجات الإنسان اتعود عليها وما قدرتش تتشال من مخيلته. زي ما شفنا في شعب إسرائيل لما خرج من أرض مصر، خرج من أرض مصر في ليلة واحدة، لكن علشان مصر تخرج من شعب إسرائيل استغرق الأمر ده كم سنة؟ 40 سنة. علشان العادات والأفكار والسلوكيات والرغبات تخرج من شعب إسرائيل، هم خرجوا من مصر في أرضه في ليلة واحدة، لكن عشان مصر تخرج منهم كانت مشكلة كبيرة جدا. يهوشافاط بأمر ملكي نزع كل ما له علاقة بعبادة الأصنام، نزعها بأمر، لكن لم يستطيع أن ينزع العادات من قلوب الناس. ممكن ما كنش بغلط، ما بسكرش، ما بزنيش، ما بعملش تصرفات غير لقطة، لكن في واقع الأمر أنا مازال خيالي ومشاعري مرتبطة بيها. ممكن ما كنش بعمل الخطية، لكن ما زلت بحب الخطية. ودي مشكلة في طبيعة الإنسان. كل اللي قدر يعمله يهوشافاط إنه شال كل العلامات الظاهرية بتاعة الخطية، لكن ما قدرش ينزعها من حياة الناس. ويوضح كده إنه ما قدرش ينزعها ليه؟ بل كان الشعب لم يعدوا بعد قلوبهم لإله أبائهم. مشكلة في القلب، مشكلة في الرغبة، أنا عايز إيه؟ الشعب بطل شكليات الخطيئة، لكن القلب لم يعد. وهي دي باستمرار مشكلة رجوعي وعودتي للخطية مرة تانية، ان قلبي ما زال يطلب الخطية، ما زال يشتاق الى الخطية. ممكن بحاول امنع نفسي شكليا بشوية ممارسات او بشوية انشطة او بشوية انشغالات، لكن يكمن ما بداخل القلب هو داخل القلب. محدش وجه قلبه لطبيعة القداسة الحقيقية. طبيعة القداسة اللي بيقول احببت البر وابغضت الاثم، مش فعلت البر ولم افعل الاثم. في فرق كبير بين الاثنين، في فرق بين واحد بيحب البر وبين واحد بيعمل البر، وفي فرق بين واحد ما بيعملش الاثم وبين واحد بيكره الاثم. والسبب ده كان اكبر سبب ادى الى هدم الهيكل اللي اتبنى، ان الانسان لم يوجه قلبه. ما قالش ربنا اديني اشتياقات جديدة ومشاعر جديدة. انت مش عايزني اعمل الغلط، خلاص مش هعمله، لكن اهم من اني ما اعملش الغلط يا رب غير قلبي علشان ما يطلبش الغلط، يا رب غير فكري، يا رب غير ارادتي، يا رب غير خيالاتي عشان ما روحش للغلط مرة تانية. مش ان الانسان يركز انا بعمل الغلط ولا ما بعملوش، انا بعمل الصح ولا ما بعملوش، لكن المهم ان تنشأ جوايا حياة داخلية عشان الهيكل ده يدوم. فبيقول بصوت اسيف بالرغم انه عمل النهضة الرائعة دي، لكن في واقع الامر ان المرتفعات لم تنتزع لان الشعب لم يوجه قلبه علشان يطلب الله بالحقيقة. وبقية امور يهوشافاط الاولى والاخيرة ها هي مكتوبة في اخبار ياهو ابن حناني المذكور في سفر ملوك اسرائيل. ثم بعد ذلك اتحد يهوشافاط ملك يهوذا مع اخذيا ملك اسرائيل الذي أساء في عمل. وللأسف انه بيكرر نفس الخطأ مرة تانية، غلطة عمره مرة تانية، بالرغم انه كان ملك صالح، لكن كانت غلطة عمره الاولانية انه راح ادى ابنه لبنت أخاب الملك الشرير، ودخل قصة الحرب اللي شفناها، لكن ربنا نجاه. لكن يروح يكرر نفس الغلطة مع ابن أخاب، مع أخزية. مرة اللي فاتت كان اتحاد عاطفي، ابنه حب بنت أخاب، مرضيش يقول لابنه لا، في نفس الوقت وجد ان موضوع السياسات يمشي، بدل ما نبقى فيه خناقة ما بين اسرائيل ويهوذا لما يتجوزوا ينتهي الموضوع ويبقى فيه صلح وسلام. كان فيه نوع من المداهنة السياسية او نوع من الحصول على الامان، لكن المرة دي نوع الاتحاد كان من اجل الماديات، من اجل المكسب الارضي. ونلاحظ حاجة مهمة في الخطية، ان الخطية عبارة عن دوائر، لو الواحد دخل في دايرة منها تلقائيا هيبص يلاقي نفسه يلف في بقية الدوائر كلها. من غير ما يجرى، برغم انه اتقرص قرصه جامده جدا في تحالفه مع اخاب ومصاهره الاخاب، لكن يكرر نفس الغلطه مع ابن اخاب اخذيه، بس يعمل بقى اتفاق تجاره، نعمل مشروع نربح احنا الاثنين مع بعض. فراح عمل ايه؟ فابتعد معه في عمل سفن تسير الى ترشيش، فعمل السفن فيها سيون جابر، وتنبأ اليعازر ابن دوداواه من مريشة على يهوشفاط قائلا: لانك اتحدت مع اخذية قد اقتحم الرب اعمالك، فتكسرت السفن ولم تستطيع السير الى ترشيش. حب انه ياخد كده موقع مع ملك اسرائيل اخذية على ساحل البحر الابيض، ويعملوا اسطول تجاري ينقل التجارة من شرق البحر الابيض، من عند ارض اسرائيل في الشمال فوق غربا الى ترشيش اللي هي اسبانيا. وكان الاتحاد المرة دي من اجل الماديات، لما دخل في الدائرة المفرغة الثانية كان لابد ان ربنا يقتحمه، وربنا اقتحم يهوشافاط بانه حطم الاسطول، لان ربنا بيحب يهوشافاط، يهوشافاط اللي صار معاه بأمانة. وساعات لما ربنا يلاقيني كده مش عارف اطلع من الدوائر اللي انا دخلت نفسي فيها، يقوم ربنا يقتحم حياتي ويخبطني خبطة جامدة بخسارة مادية شديدة جدا. علشان يقول لي ان انت اغلى من كل المادة اللي انت كنت بتطلبها. لان يهوشافاط فعلا كان قلبه مستقيم تجاه الله، لكن مغلوب في بعض امور حياته، فاضطر ربنا انه يقتحمه. فوقت كتيرة يمكن الانسان يكلم ربنا كده ويقول له: انت يا رب واقف على الباب تقرع وبتقول لي ان سمع احد صوتي ادخل ايه وفتح ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. وانا سمعك في مرات كتير يا رب، لكن مش قادر او مش عاوز اقوم افتح لك، لكن انا عايزك، فمن فضلك اقتحم الباب انت. فساعات ربنا يقتحم الانسان بشدة، طالما الانسان ده فعلا من جوه قلبه عايز الله وبيطلب الله. ولما يصاحبني بشدة ممكن يسبب خسارة، خسارة في الجسد، خسارة في الماديات، خسارة في منصب، خسارة في علاقات، ويبقى الانسان محطم وصعبان عليه، لكن هو ده اللي لازم يحصل لأجل خلاصك. ده كله في كوم وخلاصك في كوم لوحده. ربنا ما بيعملش عملية الاقتحام دي مع أي حد، لأن ربنا ما بيفرضش نفسه على الناس، ما بيعملش الموضوع ده إلا للناس الغاليين جدا عنده لأنهم عايزينه. يمكن نتيجة ضعفات معينة بيدخلوا نفسهم في دوائر ويكرروا الخطية، لكن هم مربوطين بقيد من الشيطان. فربنا يقوم يعمل عملية الاقتحام ده. هي لو انا فعلا عايز اعيش معاه. فالنبي قال له كده، وفعلا لم ينجح هذا الاسطول اللي تكلف كتير قوي واللي كان عليه رجاء ان يتربط شرق البحر الابيض بغربه والتجارة تمشي وتنفتح منطقة اسيا على كل اوروبا بهذا الاسطول، لكن لم ينجح في انه يقوم حتى بمرة واحدة بدوره. فربنا اقتحم الاسطول وكسره علشان يتم خلاص يهوشافاط. قد ايه ان النفس غالية جدا في نظر الله. لكن في مجمل حياة يهوشافاط الله يشهد له انه صنع ما هو مستقيم في عيني الرب. وارضت حياة يهوشافاط الله وفرح به ربنا، وربنا اراحه من كل جهة ومن كل جانب، وربنا تعامل مع الضعفات بتاعته. مرة سطر عليه في الحرب ونجاه برغم انه كان غلطان، وفي مرة تانية يقتحم الاسطول بتاعه ويسبب له خسارة مادية علشان يفوق لنفسه ويدرك سر خلاصه. لكن تعالوا نشوف تبعيات الغلط اللي عمله يهوشافاط من غير ما يدري. غلطة عمره لما قرر انه يرتبط او يطاهر اخاب الملك، حس ببعض الخطورة في حياته وربنا نجاه، لكن المشكلة بعد كده ابتدت تظهر اكتر واكتر. واتجع يهوشافاط مع ابائه فدفن مع ابائه في مدينة داود، وملك يهورام ابنه عوضا عنه. وكان له اخوة بنو يهوشافاط، عزريا ويحيائيل وزكريا وعزريا وعزرياه وميكائيل، وشفيا. كل هؤلاء بنو يهوشافاط ملك اسرائيل. خدوا بالكم من الحتة دي، يهوشافاط ما كانش ملك اسرائيل، كان ملك ايه؟ يهوذا. لكن ما زال الله ينظر لشعبه انه مش مملكتين، انه مملكة واحدة. وظل الله ينظر ان الوعد لداود وولاده، برغم ان في الوقت ده بقى كان اغبيا ابن اخاب جه وحل محل اخاب الملك. فربنا حوط على يهوشافاط جدا. كان ليه اولاد تانيين، يقول اعطاهم ابوهم عطايا كثيره من فضه وذهب وتحف مع مدن حصينه في يهوذا، واما المملكه فاعطاها ليهورام لانه البكر. يهورام ده اللي اتجوز بنت اخاب وإذابل. يهوشافاط لأنه كان عادل جدا، ولاده كلهم اداهم هدايا وتحف، واداهم ما يكفيهم ان هم يعيشوا عيشة كريمة، واداهم مدن حصينة يسكنوا فيها، لكن قال بمنتهى الوضوح ان المملكة ليهورام الابن البكر، ومكنه من انه ياخد هذا الملك. ويبدو انه كان متعاطف جدا مع هذا الابن، ودلله تدليل شديد جدا، وكان بيفضله على بقيه اخواته، حتى في موضوع انه عايز يتجوز بنت اخاب وبنت ايزابل اللي اشتهروا بعبادة الأصنام ما منعهوش. لكن شوفوا نتيجة هذا التدليل كان ايه، ونتيجة ارتباط يهورام بعثاليا بنت اخاب وإذابل كانت ايه. فقام يهورام على مملكة أبيه وتشدد. كان أول حاجة عملها قتل جميع إخوته بالسيف. أول حاجة عملها بالرغم إن إخواته ما نفسهوش في المملكة ومحدش منهم طلب حاجة منه، لكن أول ما خد المملكة وتشددت بيده راح مقتل إخواته. طبعا ما يخفيش علينا ان هذا كان بإعاز من مراته، لان هيظهر فيه تخطيط. إذابل الام اللي علمت بنتها عفاليا، إذابل اللي خدت قرار امام ايليا انها تنهي على عبادة الله في كل المملكة، في مملكة إسرائيل وفي مملكة يهوذا. كانت حاسة ان طول ما في نفس ليهوشافاط يرتبط بإله يهوشافاط في خطورة على انها تنشر العبادة بتاعتها، لان زي ما قلنا قبل كده ان إذابل كانت ابنة كاهن البعل، ابنة كاهن البعل في مملكة صيدا. وهو بحسب يهوران بحسب اللي تربى عليه ان محدش بيقول له لا، محدش بيحط له حدود. انت بتقتل اخواتك ليه؟ عايز الحاجات اللي خدوها ترجع لك، ولا خايف من ان اخواتك ينافسوك على الملك برغم ان محدش منهم فكر انه ياخد الملك؟ لكن دي هي بمنتهى البساطة اللي بتعمله عبادة الاصنام في حياة الانسان. ما تفتكروش عبادة الأصنام هي أن الإنسان بيسجد لتمثال، لا، الناس ما هيش هبلة، الناس عارفة ومدركة كويس. لكن عبادة الأصنام ارتبطت بحاجتين في منتهى الخطورة. حاجة الأولانية الطمع، والحاجة الثانية الجنس. بولس الرسول يقول كده الطمع الذي هو عبادة الأوثان. الطمع يعني ايه؟ يعني الإنسان مش عايز حاجة تشبعه، عايز كل حاجة ليه. مشكلة عبادة الله ان في وصية، في حدود للإنسان، لكن فرحة او وفى عبادة الأصنام ان ما فيش حدود. اللي انت عايز تعمله اعمله، لانها متركزة اصلا على الانا، على الذات، على اللي انا عايزه، رغباتي، شهواتي، تطلعاتي. مفيش حدود لان مفيش وصية. عشان كده كان سهل جدا على الشعب انه يميل لعبادة الاصنام. لمجرد ما موسى طلع الجبل كان هارون وبقية الشعب عملوا ايه؟ العجل، وقعدوا يعبدوه. ليه؟ لان العجل عبادته حلوة، ترتبط بالشهوة وبالفرح، ومحدش يقول لي يعمل يمين ولا ما تعملش يمين. لكن ربنا عبادته فيها وصية، والوصية معناها انها بتحط حدود للانسان، تعمل وما تعملش. الانسان ما يحبش دي ابدا. الانسان عايز يبقى كل حاجة ليه، لذاته، كل حاجة متمركزة نحوه، متجهة اليه. وهو ده اللي بيتجه إليه الإنسان دلوقتي. كل حاجة ليا، كل حاجة بتاعتي. إذا كان العالم دلوقتي بيحاول يشيل كلمة الخطية من القاموس بتاعه بدعوى الحرية، من حقك تعمل كل حاجة أنت عايزها طالما ما بتعتديش على غيرك، ما بتأذوهوش، مفيش حاجة اسمها صح وغلط، حلال وحرام، تقدر تعمل كل اللي انت عايزه بالاتفاق، مش حاجة اسمها قانون، انت سيد نفسك، مفيش حاجة تسود عليك. فلانه تشبع من مراته عتاليا ومن حماته ايزابل بفكرة عبادة الاصنام، ركز قوي قوي على نفسه بالرغم ان كان عنده وكان الملك ليه، لكن حس انه مش مستكفي. فاول حاجة عملها راح مقتل اخواته، وقتل كمان بعض القادة اللي موجودين في مملكة يهوذا، وأيضا بعض من رؤساء إسرائيل. وكان يهورام ابن 32 سنة حين ملك، وملك 8 سنين في أورشليم، وصار في طريق ملوك إسرائيل كما فعل بيت أخاب، لأن بنت أخاب كانت له امرأة وعمل الشر في عيني الرب. هنا قلبه بقى خد خط مستقيم، فرق كبير قوي بين أبوه اللي عمل ما هو مستقيم في عيني الله وبين يهورام الابن اللي عمل الشر في عيني الرب. ومشي تبع عيلة مراته، وهنا لم يكن يتدارك يا هوشافاط خطورة ان ما عرفش يقول لابنه ايه، لا، ما عرفش انه يعلم ابنه الحدود بتاعته فين، معرفش يعلم ابنه ازاي يستوعب الاخر. ودي مشكلة فينا، لما يطلع الابن مدلل بطريقة ان كل حاجة عايزها ادوها له، عندنا كم واحد، لما يطلع الانسان ده مش قادر يستوعب اللي حواليه، عايش لنفسه بتلك الصورة الانانية، برغم ان يهوشافاط ما كانش قاصد كده، لكن هي دي خطورة العمل اللي وافق عليه. تبتدي تجر تبعيات كتيرة قوي قوي على مدى تاريخ مملكة يهوذا بعد كده. فيهورام خذ الخط المستقيم انه مع امراته تبع اخاب وايزابل، ونسي ابوه واجداده. يهورام ده ابن داود اللي ليه الوعد، اللي ربنا قاله لداود من ثمرة بطنك اضع على كرسيك. ده في خطورة أكبر من كده يا هوشافاط، نتيجة اللي انت عملته انك ما عرفتش ابنك ازاي يمشي صح، ان خطة خلاص البشرية كلها كادت ان تعطل. لان تخيلوا لو مملكة يهوذا بقت بالضبط زي مملكة اسرائيل، ووبيدت معرفة الله منها، عشان المسيح يجي من نسل مين. خطة خلاص البشرية، ما كانش الله هيجد حد يقدر يجي من نسله. قد ايه غلطة يمكن في نظر الناس بسيطة، لكن غلطة عمر يهوشافاط ابتدت تدفع ثمنها الأجيال بعد كده. مش بس هو دفع ثمنها، لكن الأجيال اللي بعد كده ابتدت تدفع ثمنها. فعشت المنطق ده لأن بنت أخاه كانت له امرأة وعمل الشر في عيني الرب. وكلمة في عيني الرب دي يعني عايز يقول عمله كمان بمنتهى الايه بجاحة. يعني ولم يشأ الرب أن يبيد بيت داود لأجل العهد الذي قطعه مع داود، ولأنه قال أنه يعطيه وبنيه سراجا كل الأيام. دلول رحمة ربنا وتمسك الله بالعهد، فضل ساكت عليه 8 سنين. وفي أيامه عصى أدوم من تحت يد يهوذا وملكوا على أنفسهم ملكا. فرق كبير قوي بين عهد أبوه اللي كانت كل الشعوب خضعة وراحة من كل ناحية، وبين اللي ابتدوا يخرجوا بقى من تحت ايدين مملكة يهوذا. فأول حاجة خرجت من ايده الأدوميين، وعبر يهورام مع رؤسائه وجميع المركبات معه وقام ليلا، وضرب أدوم المحيط به ورؤساء المركبات. فعصى أدوم من تحت يد يهوذا إلى هذا اليوم، حينئذ عصت لبنة في ذلك الوقت من تحت يده، لأنه ترك الرب إله أباؤه. لما يبص يلاقي الإنسان كده بقى كل اللي كان عنده ابتدى يخرج من بين إيديه، لأنه ما ريحش ربنا في حياته، أموره كلها ابتدت تتعب تتعب تتعب، والأمور ابتدت تخرج من ما بين إيديه، فشل وراء فشل. وهو أيضا عمل مرتفعات في جبال يهوذا، وجعل سكان أورشليم يزنون وطوح يهوذا. أبوه اللي كان بيهد في المرتفعات دلوقتي ابتدى هو يعمل ايه؟ يبني مرتفعات لعبادة البعل. ومش بس كده، ده خلى يهوذا يعمل ايه؟ يزني. والزنا هنا على مستوى حاجتين، مستوى الروحي انهم يخونوا الله، والزنا على المستوى الجسدي لانه اباح الممارسات اللي كان بيباحها عبادة البعل. كلمة صعبة اللي قالها وطوح يهوذا. طوح يهوذا يعني ايه؟ كأنه خد كل شعب ربنا كده وايه ورمهم بعيد. طوح يهوذا بعيدا عن الله. قد ايه كان في خطورة من هذا البيت الشرير، بيت إيزابل. وأتت كتابة من إيليا النبي تقول، اللي بيدرسوا في الكتاب المقدس يلاحظوا ملاحظة لطيفة قوي. إيليا كان نبي للمملكة الشمالية اللي هي مملكة إسرائيل. إيليا ملوش أي علاقة خالص بمملكة يهوذا إلا في المرة دي. راح بعت له جواب كده ما وهذا الكتابة من إيليا النبي تقول هكذا قال الرب إله داود أبيك، من أجل أنك لم تسلك في طريق يهوشافاط أبيك وطريق آسى ملك يهوذا، بل سلكت في طريق في طرق ملوك إسرائيل، وجعلت يهوذا وسكان أورشليم يزنون كزنا بيت أخاب، وقتلت أيضا إخوتك من بيت أبيك الذين هم أفضل منك. هو ذا يضرب الرب شعبك وبنيك ونسائك وكل ما لك ضرب عظيمة، وإياك بأمراض كثيرة بداء أمعاءك حتى تخرج أمعاءك بسبب المرض يوما فيوما. يعني تأديب الشعب كله لكم، والتأديب بتاعك انت يا يهورام قم لوحده. إيليا قال له كده ربنا هيضربك في احشائك في امعائك. والاحشاء والامعاء دي ترمز لايه؟ ذات الانسان. باخدوا بالكم هو قتل اخواته ولجأ لعبادة الاصنام من اجل الذات. طب انت عايز الذات بتاعتك؟ طب انا حوريك الذات بتاعتك شكلها ايه. تخرج امعاءك منك يوم ورا يوم، احشاء الداخلية تبتدي تخرج بره جسمه، ومش مرة واحدة، في موت بطيء. ذاتك اللي انت عبدتها هي اللي هتكون سبب هلاكك وسبب تعبك وشقائك، وتموت هذا الموت البطيء، لانك مش بس غلطت لكن طوحت في شعب الله بعيد عن الله، شجعت شعب الله على انه يخطئ ويعيش ايضا للخطيه. حتى تخرج امعاءك بسبب المرض يوما فيوما. واهاج الرب على يهورام روح الفلسطينيين والعرب، دول اللي كانوا جايبين هدايا لابوه يهوشافاط، كانوا خاضعين ليه، دلوقتي هاجوا عليه، الذين بجانب الكوشيين، فصعدوا الى يهوذا وافتتحوها وسبوا كل الاموال الموجوده في بيت الملك، كل الاملاك اللي خدها وقتل اخواته كمان علشان ياخدها كلها اتخذت منه. وبقى في ضيق خارجي من الشعوب اللي حواليه، وبقى جواه ضيق داخلي من المرض اللي هو بيزيد عليه يوم ورا يوم. وسبوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك مع بنيه ونسائه أيضا، ولم يبقى له ابن إلا يهو أحاز أصغر بنيه، قتلوا كل أولاده بقلوا غير الابن الصغير. وبعد هذا كله ضربوا الرب في أمعائه بمرض ليس له شفاء، وكان من يوم إلى يوم، وحسب ذهاب المدة عند نهاية سنتين أن أمعائه خرجت بسبب مرضه، فمات بأمراض مرضية، قد يكون نوع من الكانسر، ان احشاء الانسان تخرج منه، شيء لا يطيق الانسان ولا يحتمله. فمات بأمراض رضية ولم يعمل له شعب حريقة كحريقة أبائه، حتى لما مات استخسروا يعملوا له جنازة. وكان ابن 32 سنة حين ملك، وملك 8 سنين في أورشليم، وذهب غير مأسوف عليه. ودفنوه في مدينة داود ولكن ليس في قبور الملوك. تعبير صعب انه يتقال على واحد كده انه مات غير مأسوف عليه، لانه تعب نفسه وتعب كل اللي ايه حواليه. في فرق كبير قوي بين واحد يموت يقولوا له ريح واستريح، وبين واحد تاني لما يموت الناس تحس بخسارة شديدة جدا لانهم فقدوا شيء غالي. لكن ده مات غير مأسوف عليه، وحتى من كتر يعني الذات اللي هو كان بيحبها وعاش علشانها، ذاته دي حتى ما خلتهوش ياخد الإكرام اللائق ليه كملك ليموت. إذا عاش الإنسان من أجل الذات ذاته ما تقدرش تحقق أي حاجة خالص، زي ما إذا ما نزعش الإنسان الخطية من أفراحه الله ينزع الفرح من خطية الإنسان. آدي كانت نتيجة خطية يهورام، لقدر يتمتع بالممتلكات اللي خدها ولا قدر يأكل ويشرب ويعيش كإنسان عادي، ولا قدر انه يكون ليه حتى الملك اللي محدش ترعى عليه وقتل الناس من اجله. خسر كل حاجة، خسر الارض وخسر السماء، كل ده نتيجة الارتباط بعفاليا بنت ايزابل. لكن ما زال تبعيات للارتباط الخاطئ اللي حصل. وملك سكان أورشليم أخذيا ابنها الأصغر. لاحظوا لي اسمين، يهو أحاز أو أخذيا. وهتلاحظوا برضك أن من شدة الترابط عائلة يهوشافاط مع عائلة أخاب ان كل واحد من الاثنين سمى نفس الاسامي. يعني يهوشافاط خلف ابن سمى يهورام، ويهورام ده أخاب برضك خلف ابن الثاني غير أخذية سمى ايه يهورام. وبعدين يهورام راح أخذ اسم أخذية بتاع ابن أخاب سماه لابنه لإيه صغير، فدخلت الأسامي في بعض، بقى فيه يهورام من مملكة يهوذا ويهورام من مملكة إسرائيل، وفي أخذية من يهوذا وأخذية من إسرائيل. وده في بعض الأوقات بيسبب لخبطة للناس ما بتفهمش هو مين فيهم الأحداث بتحصل معاه. اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي ده يهورام ابن يهوشافاط اللي مات غير مأسوف عليه، لكن ربنا ساب حاجة صغيرة لسه لنسل داود. وهو ربنا مش ممكن يقطع العهد مع داود كده، فلسه كان ليه ابن اسمه يهو أحاز أو أكز. فبعث له إيليا. ربنا بعث ليهورام إيليا بكتابة ثابتة وواضحة، وابتدى يهورام نفسه يعاني ان ربنا ما ضربوش مرة واحدة، عانى من المرض بدل ما يتوب. ويوم يلحق الوقت اللي بقى استمر في دائرة الخطية لأنه عمال يلف في فلك عثاليا. فربنا اداله فرص. حتى ايليا برغم ان ما كانش ليه خدمة في مملكة يهوذا، كان كل خدمة ايليا مركزة على مملكة اسرائيل الشمالية، لكن ايليا بعث ليهورام ينبه. فخدوا ابنه الصغير وملكوه عوضا عنه، لان جميع الاولين قتلهم الغزاة الذين جاءوا مع العرب الى المحلة. فملك أخذي ابن يهورام ملك يهوذا، وكان أخذي ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم، واسم أمه عسيا بنت عمري، أخاب ابن عمري، وعسيا دي بنته. وهو أيضا سلك في طريق بيت أخاب لأن أمه كانت تشير عليه بفعل الشر، وهنا دي مصدر الشر كله اللي دخل إسرائيل. زي ما عسيا ضيعت جوزها، ضيعت كمان مين؟ ابنها، لأن ذهنها أعماه الشر، هي ما عندهاش معرفة لله، مش من شعب الله، وورثت من أمها كل الرغبة في الشر والنجاسة، فمش هتقدر تطلع مشورة غير انها تشير بالشر. فعمل الشر في عيني الرب مثل بيت أخاب، لأنهم كانوا له مشيرين بعد وفاة أبيه لإبادته. فسلك بمشورتهم وذهب مع يهورام ابن أخاب ملك إسرائيل لمحاربة عزائيل ملك آرام في رموت جلعاد، وضرب الأراميون يورام. يورام ده بقى اللي هو ابن أخاب الثاني بعد أخذ، فرجع ليبرأ في يزرعيل بسبب الضربات التي ضربوه إياها في الرامة عند محاربته حبائيل ملك آرام. ونزل عغريا ابن يهورام ملك يهوذا لعيادة يهورام ابن أخاب في يزرعيل، فنزل اللي هو أخذية اللي هو يهوآحاز اللي هو يهورام اللي هو ابن يهورام علشان يداوي ابن أخاب. فتجمعوا هما الاثنين في حقل يزرعيل، حقل اللي خدوه أخاب وإذابل من نابوت اليزرعيل، لأنه كان مريضا، فمن قبل الله كان هلاك أخذي بمجيئه إلى يورام، فإنه حين جاء خرج مع يهورام إلى ياهو ابن نمشي الذي مسح الرب لقطع بيت أخاب. ياهو ده بقى الملك اللي جه اللي ربنا قال لي روح امسح ياهو علشان ينتقم من بيت أخاب ويخلص عليه. فبقى دلوقتي ياهو ده هو ملك إسرائيل محل عائلة أخاب، جه قتلهم، وكان معاه أيضا ابن يهورام ابن يهوشافاط معاه بيعالجه في الوقت ده، فقتل الاثنين. فبقت مملكة إسرائيل من غير ملك اللي هياخده ياهو دلوقتي، وبقت مملكة يهوذا كمان من غير ملك وملوش نفس. وهذا كاد الوعد بتاع داود ينقطع ومجيء المسيح لا يتم، لأن الابن ده ما ملكش غير سنة وما لحقش يخلف، فما عندوش نسل. وإذ كان ياهو يقضي على بيت أخاب، وجد رؤساء يهوذا وبني إخوة أخذي الذين كانوا يخدمون أخذي فقتلهم، وطلب أخذي فأمسكوه وهو مختبئ في السامرة، وأتوا به إلى ياهو وقتلوه ودفنوه لأنهم قالوا إنه ابن يهوشافاط. يهوشافاط ده جده بقى، لكن قالوا ده ابن ملك صالح. فيعني كل اللي بنعمله ان احنا ندفنه مع الملوك. ودفنوه لانهم قالوا انه ابن يهوشافاط الذي طلب الرب بكل قلبه، فلم يكن لبيت أخذية من يقوى على المملكة. فدلوقتي بقى ياهو القائد اللي قتل الاثنين هيروح علشان يملك على مملكة إسرائيل، لكن مملكة يهوذا ما عليهاش ملك. فلما رأت عتلية أم أخذية أن ابنها قد مات، عتلية دي اللي بنت إيزابل اللي اصلا مفروض تبقى تبع مملكة اسرائيل، لكن هي اتجوزت من ملك يهوذا. ولما رأت عتلية ام اخذية ابنها قد مات، قامت وابادت جميع النسل الملكي، يعني ولاد العمام وولاد الخلان، عشان محدش يبقى له حق فيه الملك. شوفوا قد ايه كان الشر جواها. وأبادت جميع النسل الملكي من بيت يهوذا. أما يهوشبعة بنت الملك فأخذت يؤاش ابن أخذية وسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا، وجعلته هو مرضعة في متبع السرير، وخبأته يشبع بنت الملك يهورام امرأة يهوداع الكاهن، لأنها كانت أخت أخذية، خبأته من وجه عسلية فلم تقتله. ومعرفتش ان اخذي لي ابن صغير محدش كان يعرف عنه حاجة. الابن ده اسمه يؤاش، عمته خدته وخبته وهو صغير، وكان دي الخيط الوحيد اللي ربنا من خلاله يكمل الوعد لداود ان النسل الملكي لا يبان. هي قتلت الكل، وكان في فكرها او في ظنها ان خلاص مملكة يهوذا دي هتبقى تبعها ليها هي. وكان معهم في بيت الله مختبئا 6 سنين، وعسلية مالك على الارض. يهوذا ده رئيس الكهنة، خد الولد الصغير يؤاش ده وخباه في بيت ربنا، خباه في الهيكل، ومحدش يعرف انه ليه ابن اخذية اللي مات، ولا حد يعرف انه مختبئ في الهيكل. لكن هي اللي تولت مملكة يهوذا، وللأسف قعدت حوالي 7 سنين على مملكة يهوذا. كانوا 7 سنين دول اشد درجات الانحطاط اللي وصلت فيها مملكة يهوذا، لان هي المتسلطة نشرت عبادة البعل في أورشليم المدينة المقدسة. غلط صغير يهوشافاط عمله ما انتبهش ليه، لكن شوفوا قد ايه جر نتائج ورا ده. قد ايه الشيطان ممكن يستغل حاجات غلطات صغيرة في حياة الإنسان تبي يكبر منها كتير كتير كتير كتير. لكن مع هذا في رجاء وفي فرح، ان زي ما قال المسيح خراف الذين في يدي لا يستطيع احد ان يخطفها مني. ومهما حاول عدو الخير انه يعطل خطة الخلاص، لكن الله لابد انه يتمم وعوده. ازاي بقى تحصل ثورة مرة تانية ويخلص من هذه الملكة اللي أبادت كل النسل الملكي بتاع داود، وإزاي إنها نشرت عبادة الأصنام في فترة 7 سنين دول؟ ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تفضلوا صلوا.